والدة في المنام أنها وجميع الأسرة في بيت، وجاء إليهم والدي المتوفي يرحمه الله وتقول: فرحت به وقلت له لا تذهب عنا، وفي فكرها أنه عايش في مكان ثاني، وتقول أنها لمسته وقال لها لا تمسيني إني نجد. هذه الرؤيا الله أخبره عنها الشيطان، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: هو الأصفاد من الله والحلم من الشيطان، فإذا رأحت مما يكره فليصل عن يساره ثلاث مرات ويتعوذ بالله من الشيطان مما رأى ثلاث مرات، ثم يدخل إلى جانب آخر فإن هذا تضره فلا يفكر بها أحدا. فإذا رأى أنه يقتل أو أنه نجس أو قب عليه القول أو حديثه القتل أو يظلمه أو يكشف العورة أو ما أشبه ذلك، كل هذا من الشيطان. وإذا استيقظ فليقول: أعوذ بالله من أي ثالث من الأمراض، فليقول: أعوذ بالله من الشيطان ومن هذا ما رأيت من الأمراض، ثم يتلاعب به الآخر ولا يفكر بها أحدا. هذا الوعد من الله تعالى.